لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لكتاب أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه فجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسير قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بالعالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم جميع مشايخنا وبعلوم شيخنا وبأمدادهم وبركاتهم في الدارين، آمين. قال عند تفسير قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم معادلة للهمزة في ألم تعلم، أي ألم تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد، أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على سيدنا موسى عليه السلام. نعم، أو منقطعة، إما أن تكون أم المعادلة كهمزة ألم تعلم، كهمزة ألم تعلم، فيكون التقدير ألم تعلموا أن الله مالك الأمور كلها قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد، أم تعلمون أنتم وتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على نبي الله موسى. هذه تسمى بالهمزة المعادلة، وإما أن تكون أم المنقطعة. نعم، أو منقطعة، والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قيل المراد أن يوصيهم بالثقة به صلى الله عليه وسلم وترك الاقتراح عليه، يعني ما ينبغي لكم أن تكثروا أو أن تقترحوا على رسولكم مجيء آيات. نعم، قيل نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتابا من السماء، وقيل في المشركين لما قالوا: لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فلعل ما جاء في سبب النزول من كون اليهود اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، أو ما اقترحه المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم: لن نؤمن لرقيك. وهذا الاقتراح يعد اقتراحا من جملة اقتراحات قصتها علينا سورة الإسراء لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا ها أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. نعم. وقيل في المشركين لما قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ومن ترك الثقة بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فهؤلاء الذين تركوا الثقة بالآيات البينات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا فيها واقترحوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بغيرها، هؤلاء قد ضلوا الطريق المستقيم. وضلالهم للطريق المستقيم أوقعهم في الكفر بعد الإيمان. نعم. قال رضي الله عنه: ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. معنى الآية لا تقترحوا، فإن اقترحتم فقد ضللتم وسط السبيل، أي الطريق السوي، فقد ضللتم وسط السبيل، وضلالكم وعدم اهتدائكم إلى الطريق السوي يؤدي بكم إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. نعم. وقرئ يبدل. نعم. وقرئ يبدل من أبدل. نعم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، من أهل الكتاب يعني أحبارهم، أي تمنى، تمنى أحبارهم، تمنى أحبارهم أن يردوكم أيها المسلمون عن الإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. تمنى هؤلاء الأحبار أن لو تمكنوا من ردكم عن الإيمان الذي وقع في قلوبكم من بعد إيمانكم كفارا، أي فترتدوا عن هذا الإيمان وتتركوه وتعودوا إلى كفرهم المتمثل في إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إقرارهم برسالته، وكل ذلك من الأحبار إنما هو أتى بسبب الحقد والحسد والبغض لما رأوا انتقال النبوة والرسالة من ولد إسحاق عليه السلام إلى ولد إسماعيل عليه السلام. وإلا فاليهود كانوا دائما وأبدا يقولون لمن معهم من العرب: اقترب زمن مجيء النبي الخاتم، وسنقاتلكم به مقاتلة عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. ود كثير من أهل الكتاب، يعني أحبارهم، لو يردونكم أي يردوكم، فإن لو تنوب عن إن في المعنى دون اللفظ. نعم. لو التي حرف امتناع، الامتناع. يقول فإن لو تنوب عن أن في المعنى دون اللفظ، يعني ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم. لو هنا بمعنى أن نابت عنها معنى دون اللفظ. لو يردونكم أي أن يردوكم، فإن لو تنوب عن أن في المعنى دون اللفظ، والحروف ينوب بعضها عن بعض في الاستعمال، وهذا كثير في القرآن الكريم. يعني ينظرون من طرف خفي، من ينظرون هو النظر من الطرف ولا بالطرف، أي ينظرون بطرف خفي. ولأصلبنكم في جذوع النخل، والصلب على الجزء أم فيه على، فهي فيهن بمعنى على، وهكذا. فإن الحروف ينوب بعضها عن بعض في الاستعمال. فهنا لو نابت عن أن. لو يردونكم أي يردوكم، فإن لو تنوب عن أن في المعنى دون اللفظ. من بعد إيمانكم كفارا أي مرتدين، وهو حال من ضمير المخاطبين. بعد إيمانكم كفارا أي مرتدين، وهو حال من ضمير المخاطبين. نعم. حسدا علة ودة، حسد هنا علة التمني، علة ودة في قوله ود كثير من أهل الكتاب. علة التمني عند الأحبار كون هذا الود إنما قام على الحسد الكامن في نفوسهم. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، الحسد تمني زوال نعمة الغيب. ولما كان المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم حققوا بإيمانهم أعظم نعمة وأجل نعمة وأكبر منه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منا، فبعثة النبي فيهم وتوفيقهم للإيمان به لمن أعظم النعم. والأحبار تمنوا زوال هذه النعمة، فودوا أن يرتد المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيمانهم إلى الكفر. هذا معنى قوله حسدا علة للفعل ود. والحسد كما قلت لكم تمني زوال نعمة الغير، فكون الأحبار يتمنون ارتداد المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر في هذا تمني منهم لزوال النعمة عن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بإيمانهم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. حسدا علة ودة من عند أنفسهم يجوز أن يتعلق بودة، أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم لا من قبل التدين والميل مع الحق. من عند أنفسهم يجوز أن يتعلق بودة، بودة أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم لا من قبل التدين والميل مع الحق، لا من قبل التدين والميل مع الحق. نعم. أو بحسدا، أي حسدا بالغا منبعثا من أصل نفوسهم، أو متعلق يعني أو متعلق بقوله حسدا، يعني الباء أي أو متعلق بقوله حسدا، أي حسدا بالغا منبعثا من أصل نفوسهم، حسدا بالغا منبعثا من أصل أنفسهم. نعم. من بعد ما تبين لهم الحق بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. خلي بالك، من بعد ما تبين لهم الحق، وتبين الحق بالمعجزات الباهرات ليس متوقفا على إظهار النبي لهؤلاء الحسدة آيات ومعجزات، وإنما تبين لهم الحق مما جاء ذكره في التوراة وهم يتلونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت معجزاته ونعوته وصفته في التوراة التي يتلونها ويتدارسونها، فهم ليسوا بحاجة أن يظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات أو معجزات، لأن نعوته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كانت عندهم مكتوبة في التوراة معروفة لديهم، يقرؤونها ويتلونها صباح مساء، فهم ليسوا في حاجة أن يظهر لهم النبي معجزات غير المعجزات التي وجدت في كتبهم. نعم. ومن هنا في فعلهم هذا وصنيعهم هذا دلالة كبرى على مدى الحقد والكراهية والحسد الذي انطوت عليه أنفسهم الخبيثة، لأنهم لو كانوا أنقياء النفوس، لو كانوا خالصين في تدينهم، لو كانوا مائلين مع الحق لصدعوا بالحق الذي يعلمونه ويعرفونه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ومن عنده علم الكتاب، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تبين أن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ونعته كما يعرفون أبناءهم، بل كما قال عبد الله بن سلام: بل معرفتهم للنبي أشد، بل معرفتهم للنبي أشد. نعم. من بعد ما تبين لهم الحق بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. بالتوراة. يعني هم ليسوا في حاجة أن يظهر لهم النبي معجزات أخرى أو أن يأتيهم النبي بنعوت هم لم يعلمونها، لأن معجزاته ولأن نعته ولأن صفته مذكورة عندهم في التوراة. وكما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقيل له: هل تجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما هو موصوف في القرآن؟ قال: نعم، موصوف في التوراة بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء بأن يفتح لك أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنت حينما تقرأ ما جاء ذكره في القرآن الكريم من صفة النبي تجد هذا موجودا كما هو موجود في التوراة. ومن هنا تأتي آية الأعراف فتقول: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من هذه الصفات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها في التوراة. فهؤلاء لا يحتاجون إلى نعوت أو صفات أخرى يذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الواجب على هؤلاء لولا الحسد وتمني زوال النعمة، كان من الواجب عليهم أن ينتظموا في سلك المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما هو موجود عندهم في كتبهم. لكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن كتب الله له الهداية من هؤلاء الأحبار أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، كعبد الله بن سلام وأضرابه رضي الله عنهم، ممن جمع الله لهم الإيمان بالكتب السابقة والرسل السابقين والإيمان برسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال الله في حقهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال في حقهم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا. العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك تثريبه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. العفو أن تترك عقوبة المذنب. ترك العقوبة ودفع العقوبة وعدم تطبيق العقوبة عن المذنب هذا عفو، هذا فمن عفي له من أخيه شيء وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. أما الصفح فهو ترك التثريب، لا تؤنبه، كلما قابلته تذكره بذنبك. لا، الصفح يقتضي منك أن تترك التثريب. ولذلك في قصة سيدنا يوسف مع إخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لم يقل لهم لما فعلتم بي كذا وكذا وكذا، لما فعلتم بي كذا وكذا، أنسيتم ما صنعتم بي حينما ألقيتموني في الجب، أنسيتم ما صنعتم بي حينما قلتم قالوا إن يسرق فقد سرق له، فقد سرق أخ له من قبل، إلى غير ذلك مما فعله إخوته. فحينما واجههم وحينما قابلهم وحينما ملك العفو عنهم قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو الصبر عن طيب نفس. نعم. والصفح ترك تثريبه حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. حتى يأتي الله بأمره، والأمر هنا المقصود به الإذن في قتالهم، أي قتال هؤلاء اليهود، قتال هؤلاء اليهود وضرب الجزية عليهم. متى خضعوا لسلطان المسلمين؟ متى خضعوا وأصبحوا ضمن أفراد دولة الإسلام وأقروا بالسيادة والريادة لأمة الإسلام؟ يكفي للدلالة وللبرهان على أنهم خاضعون لسلطان المسلمين أن يدفعوا تلك الضريبة، وهنا لا يقاتلون ولا يقتلون ولا يرغمون على شيء، بل يحمون وتحمى طقوسهم وعباداتهم وبيوت عباداتهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، حتى غاية للإذن بالقتال. فإن أعطوا الجزية عن يد كناية عن خضوعهم لسلطان المسلمين فلا قتال، فلا إيه؟ فلا قتال. نعم. حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه منسوخ بآية السيف وفيه نظر، إذ الأمر غير مطلق. هذا كلام جيد من القاضي البيضاوي حينما أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا القول وليعفو وليصفحوا حتى يأتي الله بأمره أنه منسوخ بآية القتال، قال وفيه نظر، إذ الأمر غير مطلق بل أمر مقيد، أمر مقيد. نعم. ونحن نعلم أن السابقين توسعوا في النسخ فأدخلوا فيه ما ليس منه، كما قلت لكم كتقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا تمت إلى النسخ بصلة. فالآية محكمة وليست منسوخة، لأن الأمر فيها ليس مطلقا، فآيات الصفح مثلها أيضا محكمة، وآيات القتال أيضا مثلها محكمة، فلا نسخ بينها. إن الله على كل شيء قدير فيقدر على الانتقام منهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عطف على فعفو، كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة والملجأ إلى الله تعالى بالعبادة والبر. نعم، عطف على قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة والملجأ إلى الله تعالى، كل ذلك بالعبادة والبر. فقال وأقيموا الصلاة، هذا أمر بالعبادة، وآتوا الزكاة أمر بالبر، لأن في الزكاة برا، لأن في الزكاة برا. نعم، وما تقدموا لأنفسكم من خير كصلاة وصدقة. هناك يا ابني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر وأقام الصلاة وآت الزكاة، فكل هذا بر مع كون عبادة لكنه بر. نعم، أنا لقيتك سكت فكأنك تريد أن تسأل كيف يتأتى أن تكون الزكاة برا. أنا أتيت بالآية في سورة ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة إلى آخر الآية، فكل هذه الخصال هي بر، هي بر، اسم جامع لكل خير. تعريف البر اسم جامع لكل خير. قال المصنف: وقرئ تقدموا من أقدم. تجدوه عند الله أي ثوابه، تجدوه عند الله أي تجدون ثوابه، كما في الحديث الصحيح: أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت ثواب ذلك عندي، وليس يجد الإطعام إنما يجد ثواب الإطعام. فوجد الله عنده فوفاه حسابا. إن الله بما تعملون بصير لا يضيع عنده عمل، وقرئ بالياء فيكون وعيدا. إن الله بما يعملون. نعم، قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا عطف على ود. نعم، والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. من القائل لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ اليهود أحبارهم ورهبانهم قالوا ذلك، الجنة لنا وليس لغيرنا، فرد الله عليهم. نعم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لف بين قولي الفريقين. نعم، يعني معناها لف ونشر بين قولي الفريقين، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، هذا معنى لف ونشر بين قولي الفريقين. نعم، لف بين قولي الفريقين، كما في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، ثقة ثقة بفهم السامع، بفهم السامع، لأنك أنت تفهم أن في الآية لفا ونشرا، فبدل أن قال وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، قال الله وقالوا لن يدخل الجنة، أي قال الفريقان كل منهما قصر دخول الجنة على صنفه. نعم. ثقة بفهم السامع، وهود جمع هائد كعود وعائد، نعم. وتوحيد الاسم المضمر في كان، وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى. توحيد الاسم في كان، من كان، توحيد الاسم المضمر في كان من كان، وجمع الخبر باعتبار اللفظ والمعنى. نعم. تلك أمانيهم إشارة إلى الأمان المذكورة، وهي ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم. تمنوا ذلك، ألا ينزل على المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وألا يروا اليهود وألا يروا النصارى خيرا يتنزل على المؤمنين بمحمد. نعم، ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم، بل وأن يردوهم كفارا بعد إيمانهم، بل وأن لا يدخل الجنة غيرهم، أي من غير الفريقين اليهود أو النصارى. كل هذه جملة أماني، كل هذه جملة أماني وقعت من اليهود والنصارى، وكلها تعود عند التأمل الصادق إلى الحسد الذي هو تمني زوال نعمة الغير. ومن هنا تعرفون الفرق بين الحسد والغبطة. الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك، هذه غبطة. أنت عالم، زميلك يتمنى أن يكون عالما مثلك فينافسه ليصبح مثلك دون أن يتمنى زوال نعمة العلم عندك، هذه غبطة. إنما الحسد اللي هو يحمل عليه قول النبي لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، طالب علم وطالب ما. الحسد هنا ليس معناه تمني زوال نعمة الغير، إنما الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو أن تتمنى لنفسك مثل ما لغيرك، تتمنى لنفسك فتقول اللهم يا ربنا كما أكرمت فلانا بكذا فأكرمني بمثل ما أكرمته. إنما الحسد تتقد نار الحسد في صدرك وتتمنى من الله أن تزول تلك النعمة عن غيرك. هذا هو الذي كان عليه الأحبار والرهبان، وتلك هي الأماني التي كانوا يتمنونها أن تزول من المؤمنين فلا يتنزل عليهم خير من ربهم، وأن يتركوا الإيمان ويرتدوا إلى الكفر، وأن لا يكون لهم نصيب في الجنة، فكأن الله قد أعطاهم المواثيق أن الجنة لهم، فقال الله ردا ودفعا وبيانا لكذبهم وأنها أماني باطلة، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. تلك أمانيهم إشارة إلى الأمان المذكورة، وهي ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم، وأن يردوهم كفارا، وألا يدخل الجنة غيرهم، أو إلى ما في الآية على حذف المضاف، أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم. أمثال تلك الأمنية أمانيهم. والجملة اعتراض. نعم. والأمنية أفعولة من التمني كالأفثوكة والأعجوبة. نعم. قل هاتوا برهانكم على اختصاصكم بدخول الجنة. معكم دليل؟ هل عندكم من علم؟ هل عندكم من برهان على أن الله اختصكم بالجنة دون غيركم من الأمم؟ قل هاتوا برهانكم. هذا تكذيب من الله. إن كنتم صادقين في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت. غير ثابت، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، فهي مجرد دعوة عارية عن الدليل لا دليل عليها، فهي مجرد دعوة خالية عن الدليل والبرهان، فهي غير ثابتة ولا يعتد بها، بل ساقطة عن درجة الاعتبار بالكلية، لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دعواكم. نعم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هذا هو الحق في قضية من يكون له نصيب في الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المصنف: بلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم. هم نفوا دخول غيرهم الجنة، فأبطل الله مدعاهم وأثبت عكس ما يقولون. إثبات لما نفوه من عدم استحقاق غيرهم للجنة، قال لهم: لا، أنتم كاذبون. بلى من أسلم وجهه، هذا هو الذي له حظ ونصيب في جنات النعيم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. بلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. من أسلم وجهه لله أخلص له نفسه، أخلص له نفسه أو قصده أخلص له نفسه أو قصده وأصله العضو. نعم. وهو محسن في عمله فله أجره الذي وعد له على عمله. فله أجره الذي وعد له على عمله عند ربه ثابتا. عند ربه، ما دامت عند ربه ثابتا أي في علم الله، في حكم الله، فالعندية عندية العلم والحكم وليست عندية المكان والجهة. العندية هنا بمعنى العلم والحكم، في علم الله، في حكم الله، وليست عندية المكان، لأن الله منزه عن المكان والجهة. لأنك لو أجريت عند على حقيقتها اللغوية كانت بمعنى الظرفية، فالظرفية هنا مجازية وليست حقيقية، فهي هنا بمعنى العلم أو بمعنى الحكم. نعم. ثابتا أي في علم الله، في حكم الله. فله أجره الذي وعد له على عمله عند ربه ثابتا عن ربه لا يضيع ولا ينقص. ثابتا عند ربه. نعم. ثابتا لا يضيع ولا ينقص. نعم. ثابتا عند ربه لا يضيع ولا ينقص. والجملة جواب من إن كانت شرطية، وخبرها إن كانت. نعم. إن كانت. نعم. والجملة من بلى من أسلم، في من أسلم، والجملة جواب من اللي هو فله أجره عند ربه، تكون جواب من إن كانت من شرطية، وخبر إن كانت من موصولة. نعم. والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط. تضمن من الموصولة معنى الشرط. فيكون زي الزانية والزاني فاجلدوا، أي الذي التي زنت والذي زنى فاجلدوا. فاقترنا اخذ بالك الخبر بالفاء لتضمن اللي اسم الموصول معنى، أي كل من زنى وكل من زنى فيكون. نعم، والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط، فيكون الرد بقوله بلى وحده، ويحسن الوقف عليه. نعم. ويجوز أن يكون من أسلم، من أسلم. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل بلى يدخلها من أسلم. مثل بلى يدخلها من أسلم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي في الآخرة. لا خوف عليهم ولا خوف عليهم، أي على من أسلم وجهه لله وهو محسن. ولا هم يحزنون، أي ولا هم يحزنون في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى نفى عنهم الحزن وبشرهم بالفرح في الدنيا، فكيف يكون حالهم في الآخرة؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يميتنا على الإسلام، ويتوفانا ونحن مؤمنين به. إن ربي سميع قريب مجيب الدعوات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.